من أطراف أناملها من صوت يجمع حزن الناي ودفء العود، من قلب قد يرتاح من الحب قليلا لكن للحب يعود. هذه هي المرأة كما تعبر عنها الشاعرة سامية عبد السلام، وهذه هي مشاعر المرأة كما جسدتها الشاعرة سامية عبد السلام. وإذا كان الشعر قد عبر على لسان الشاعرات عن إحساس المرأة ومشاعرها، فإن الفن التشكيلي قد عبر عن أحوال المرأة وحياتها وأوضاعها بأيدي فنانات قديرات حساسات متمكنات، كل منهن تحمل مشاعر المرأة في داخلها وتمسك بالفرشاة بين أناملها لتضع هذه المشاعر على الورق، لتخرج لنا كل منهن بطريقة خاصة بها وبأسلوب يميزها وبتعبير مبتكر إحساسها بنفسها. ومن هؤلاء الفنانات الفنانة العراقية وأسماء الأغا. الفنانة العراقية وأسماء الأغا من مواليد بغداد عام 1954، وهي فنانة تشكيلية متميزة وأستاذة جامعية بدرجة بروفيسور. تولت بعد حصولها على درجتي الماجستير والدكتوراه تدريس تاريخ الفن الإسلامي والحديث بالجامعات العراقية، وقد برزت موهبتها في الرسم في سن مبكرة من خلال مشاركاتها في المعارض المدرسية، حيث أقيم لها أول معرض شخصي وهي في 14 من عمرها، وجاءت أول مشاركة فنية لها في معرض المتحف الوطني للفن الحديث في بغداد عام 1976 بلوحة شهيرة هي مأساة تل الزعتر. يصفها بعض النقاد بأنها عاشقة اللون، ويصفها البعض الآخر بأنها عاشقة الفرح، وربما يأتي هذا الوصف لأن كل لوحاتها تتسم بفرح الألوان أو باستخدام الألوان المبهجة المشرقة الزاهية. تتسم أعمال الفنانة وأسماء الأغا ببساطة الفكرة وتطويع الألوان لاختيار موضوعاتها التي تمزج فيها الواقع بالفولكلور، وقد شكلت المرأة الموضوع الأساسي والرئيسي في معظم لوحات الفنانة الدكتورة وأسماء الأغا. فالمرأة من وجهة نظرها أساس الجمال في الحياة، وهي أفضل من يعبر عن الجمال بمفهومه العام، ولأنها أستاذ لتاريخ الفن الإسلامي فقد جاءت لوحاتها لتحمل هذا الطابع الإسلامي سواء في رسم الشخوص الأساسية أو في زخارف اللوحات. هذه الزخارف التي تنتمي للفن الإسلامي بما عرف عنه من أسلوب شرقي متميز يستخدم العناصر النباتية كالأغصان والبراعم والورود في تشابك فني كأنه الأرابيسك. ولذلك فقد وصفت الفنانة الدكتورة وأسماء الأغا أيضا بأنها فنانة من عصر هارون الرشيد، لأنها ترسم المرأة بشكل منعم مرفه بعيد عن الشقاء والتعب، فهي ترسم المرأة التي هي رمز للجمال. تتنوع الموضوعات، أو بالأحرى الحالات التي ترصد فيها الفنانة العراقية الدكتورة وسماء الأغا وضع المرأة. فهذه لوحات حفلة العرس التي تعتبر من أبرز المناسبات المفرحة. في إحدى اللوحات نرى العروس الجميلة في طريقها للعرس، والنساء يتطلعن من الشبابيك. كل واحدة لها انطباع معين، فواحدة تنظر بفرح، والثانية كأنها تتذكر يوم عرسها، والثالثة تحمل رضيعها على كتفها وكأنها تقول للعروس: ستكونين مثلي قريبا. ولوحة ثانية في حفل العرس، حيث تجلس العروس الجميلة وحولها النساء والفتيات يرقصن ويضربن الدفوف أو يصفقن أو يتطلعن من أعلى الدار للعروس ويشاركنها فرحتها. في هذه اللوحات يظهر المغني ويظهر بعض العازفين الرجال. وللدكتورة وسماء الأغا لوحة متميزة تستوحي فيها قصة سيدنا يوسف عليه السلام وامرأة العزيز تراوده عن نفسه، والنسوة يتطلعن لها باندهاش واستياء ويتغامزن عليها، لكن كل ذلك بجو بغدادي. أما لوحة كهرمانة أو قهرمانة، واسمها يعني البطلة باللغة التركية، فهي لوحة تجسد حكاية علي بابا والأربعين حرامي، حيث إن المرأة أو كهرمانة هي من قامت باكتشاف وجود الأربعين حرامي في الجرار، وهي طبقا للفولكلور العراقي قامت بإعدامهم بصب الزيت عليهم وهم بداخل الجرار. وهذه لوحة أخرى، لوحة قارئة الفنجان، المستوحى من القصيدة التي تحمل الاسم نفسه للفنان عبد الحليم حافظ. وهذه لوحة النساء الثلاث التي يجلسن لشرب الشاي. أما لوحات النساء اللاتي يحتفلن بالمولد النبوي الشريف، فنتعرف منها على طقوس الاحتفال بالمولد النبوي في العراق، حيث نرى أغلب النساء يغطين شعورهن بطرحة بيضاء أو سوداء إجلالا للمناسبة، ونرى بعضهن يضربن الدفوف أو يعزفن بالعود أو بآلات العزف الأخرى، وهن ينشدن: طلع البدر علينا. وهناك لوحات للمرأة الأم وهي تحتضن وليدها أو ترعى أبناءها، وهناك لوحات للمرأة المرفهة التي تصورها لنا الفنانة الدكتورة وسماء الأغا وهي تتأمل أو تفكر أو تحلم أحلام يقظة أو أحلام منام. في كل لوحات الفنانة الدكتورة وسماء الأغا تظهر لنا المرأة العراقية بملامح جميلة، لأنها تصنع منها رمزا للجمال. ومن أروع اللوحات التي توقفت أمامها تلك اللوحة التي تجسد جمال المرأة ورقتها وعذوبتها، في تجسيد جمال المرأة العراقية حين يذوب مع جمال النغم الشجي. فهذه هي المرأة الحالمة التي تذوب في الأنغام التي تعزفها من آلة موسيقية تناسب رقتها، تحتضنها لتخرج لنا منها أعذب النغمات التي تتناسب مع جمالها الحالم. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات،